قال المصنف رحمه الله: باب القرض. نبدأ أولا بتعريف القرض. القرض معناه في اللغة القطع، مصدر قرض الشيء يقرضه قرضا، ومعناه في الاصطلاح أحسن ما قيل في تعريفه أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وحكمه أنه مستحب، فهو من عقود الإرفاق والإحسان. قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن ماجه بن حبان، وحديث حسن. قال بعض أهل العلم: إن القرض أفضل من الصدقة، لأن الغالب أنه لا يقترض إلا المحتاج. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، لكنه حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في متنه شيء من النكارة، ولهذا في الصحيح عند كثير من المحققين من أهل العلم أن الصدقة أفضل من القرض، لحديث المسعود السابق، هو حديث ثابت: أما المسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، فإنه ظاهر الدلالة في أن القرض أفضل من الصدقة. ثم إن المقرض يسترد ما أقرضه، بينما المتصدق لا يسترد ما تصدق به، فإذا الصدقة أفضل من القرض، هذا هو القول الصحيح. وقلنا القرض بالنسبة للمقرض مستحب، مستحب للمسلم أن يقرض إخوانه المسلمين لما فيه من قضاء حاجته وتفريج كربته، ولحديث ابن مسعود السابق، لكنه ليس بواجب، حكم الله ليس بواجب. ولهذا قال الإمام أحمد: لا إثم على من سئل فلم يقرض. وذلك لأنه من المعروف أشبه صدقة التطوع. أما في حق المقترض فإنه مباح وليس مكروها، خاصة إذا كان الاقتراض لحاجة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض. قد استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أن يعطى الرجل بكره، فقالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ولو كان الاستقراض مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، لكن مع هذا لا ينبغي الاقتراض إلا لحاجة، لأن القرض يدخل في مسمى الدين. وهنا يعني نقف وقفة، ما الفرق بين القرض والدين؟ نعم نعم، الدين عام، أحسنت. كل مقترض مدين وليس كل مدين مقترض، فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا. فالقرض عرفنا هو دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله. الدين كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين. الزكاة دين، الحج دين، القرض دين، لو اشتريت سلعة بأجل اعتبر دين، فالدين واسع، معناه واسع. ولهذا لابد من التفريق بين القرض والدين. ولهذا نجد يعني بعض الناس في أسئلتهم واستفتاءاتهم يقول أنا أخذت من البنك قرض، هو يقصد دين ما يقصد قرض، يقصد أنه اشترى سيارة بالتقسيط أو اشترى أسهم بالتورق مثلا أو بالمرابحة، المهم أنه اشترى بضاعة. فقوله أنني أخذت من البنك قرض هذا غير صحيح، هذه من الألفاظ الشائعة والتي قد توهم بعض المفتين، ولهذا المفتي ينبغي أن يفهم اصطلاحات المستفتين. فإذا لو أتى إنسان وقال أخذت من البنك قرض والبنك أخذ عليه فائدة، يعني لو أخذت بظاهر اللفظ يعني قرض بفائدة، كل قرض جر نفع فهو ربا، لكن ما ليس هذا مقصود المستفتين، مقصود اشتريت سلعة بأجل وأخذ البنك أرباحا. لاحظ الفرق، لما حللنا العبارة وجدنا هذا هو مقصود المستفتي. ولذلك المفتي لا بد أن يفهم ألفاظ المستفتي. ثم أيضا يعني ينبغي نسمي الأشياء بأسمائها ومصطلحاتها الشرعية. فلذلك ينبغي تنبيه العامة إلى أن هذا ليس قرض، عندما يقول أخذت من البنك قرض هذا يعني هذا التعبير غير صحيح، يقول اشتريت سلعة، اشتريت سيارة، اشتريت أسهم، اشتريت كذا، لا يقول أخذت قرض. القرض معناه السلف، ومن الألفاظ التي تطلق على قرض السلف، لا يحل سلف ودين يعني قرض ودين، لا يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع. فلهذا يعني ينبغي يعني التنبيه على هذه المسألة. البنوك ليس من خلقها القرض، هل يمكن بنك من البنوك أن يقرض لوجه الله؟ ما يمكن هذا أبدا. البنوك أصلا تريد أن ما أنشأت أنها تريد أن تنتفع وتستربح من الآخر. ولذلك القرض ليس من أخلاق البنوك، فلا يقول إذن أني أخذت من البنك قرض، يقول اشتريت سلعة أو بضاعة أو تورقا أو مرابحة أو نحو ذلك. فهذا يعني مسألة أحببنا التنبيه عليها. القرض إذن يدخل في معنى الدين، والدين أمره عظيم جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله يغفر له كل شيء إلا الدين. والرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة نفسها قال التمس ولو خاتما من حديد، ولم يقل اقترض. بحث هذا الرجل ما وجد حتى خاتم من حديد، ما قال اقترض، قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. لاحظ ما قال اقترض، على بإمكانه أن يقترض، والمهر يعني ليس كثير مثل هذه المرأة، يعني لو أعطاها مهرا يسيرا قبلت به، ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، وذلك لعظم شأن الدين. وكان بإمكانه أن يستدين أو يطلب من الصحابة أن يقرضوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي الصحابة وربي أمته على ألا يلجأوا للاستدانة أو الاقتراض إلا عند الحاجة الملحة. ومن هذا يعني ولأجل هذا أو نقول لأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات عليه دين، حتى الرجل الذي مات عليه دينهران ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها يعني شيء يسير، حتى قال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله. فهذا فيه إشارة إلى عظم شأن الدين، لأنه يا أخوان حقوق العباد أمرها عظيم عند الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فينبغي أن يجعل المسلم هذا مبدأ له في الحياة، تعظيم شأن حرمات المسلمين، حرمات دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن لا يتساهل في هذا الأمر. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. يصح يعني يصح القرض بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، هذا يصح أن يكون قاعدة في باب القرض، قاعدة فيما يصح قرضه، ما الذي يصح قرضه، أو الضابط فيما يصح قرضه، فالضابط هو كما قال المؤلف يصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم، وبعبارة أخرى ما صح بيعه صح قرضه إلا العبيد والإماء. فكل ما صح بيعه من أعيان أو غيرها يصح إقراضه، كل ما صح بيعه على يعني ما ذكرنا في تفاصيل البيع، كل ما صح بيعه يصح إقراضه إلا العبيد والإماء فإنه لا يصح، يصح بيعهم ولا يصح إقراضهم، ولا يمكن أن تقرض الأمة لأنه ربما يعني إقراضها قد يكون ذريعة إلى وطئها، فلا يصح إقراض العبيد والإماء. قال ويشترط يعني اشترط صحة القرض علم قدره ووصفه، يعني علم قدر المال المقترض المال المدفوع في القرض، وكذلك معرفة وصفه يعني صفته لأجل أن يتمكن من رد بدله إلى صاحبه. فمثلا يعرف أنه اقترض مثلا 10,000 ريال سعودي أو مثلا 5,000 جنيه مصري مثلا أو مثلا 100 كيلو جرام من البر من نوع كذا أو نحو ذلك. قال وكون مقرض، هذا هو الشرط الثالث، وكون مقرض يصح تبرعه، فلا بد أيضا من أن يكون المقرض يصح تبرعه، فالذي لا يصح تبرعه لا يصح إقراضه. ومن ذلك على سبيل المثال ولي اليتيم، ولي اليتيم ليس له أن يقرض من مال اليتيم، ولو كان أحد مثلا عنده أموال اليتيم أو اليتامى وأتى أحد إخوانه أو أقاربه قال هذا المال الآن مجمد عندك في أريد أن تقرضني هذا المال وأرده، هذا لا يجوز وليس له ولا يملك أصلا أنه يقرض مال اليتيم، لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهل من التصرف بالتي هي أحسن إقراض مال اليتيم؟ ليس هذا من التصرف بالتي هي أحسن، لأن إقراضه عرضة لأن يرجع أو لا يرجع، فإذا لا يجوز إقراض مال اليتيم. طيب هل تجوز المتاجرة بمال اليتيم واستثماره؟ نعم نعم تجوز بل تستحب. ما الفرق بينهما؟ لماذا منعنا الإقراض وأجزنا المتاجرة؟ نعم نعم أحسنت، الإقراض ليس من التصرف بالتي أحسن، بينما المتاجرة من التصرف بالتي هي أحسن. الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهكذا مال الأوقاف وهكذا الأمانات وهكذا هذه كلها لا يصح إقراضها لأنه لا يصح، لا يملك هؤلاء التبرع بها، ولأن هذا ليس تصرفا بالتي هي أحسن. قال ويتم العقد يعني عقد القرض بالقبول يعني كالبيع، فإذا قال أقرضني أو قال سلفني فأقرضه قبل فقد انعقد عقد القرض. قال ويملك ويلزم بالقبض يعني يصبح هذا القرض لازما ومملوكا للمقترض بالقبض، وذلك لأنه عقد يتوقف التصرف فيه على القبض فتوقف عليه الملك كالهبة. الهبة بما تلزم؟ بالقبض، هكذا إذا القرض يلزم بالقبض. قال فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني لو أنه قال أقرض 10,000 ثم لما قبض 10,000 قال لا أعطنيها، ما يملك استرجاعه لأنه قد لزم بالقبض. قال ويثبت له البدل حالا، يعني يثبت للمقرض بدل القرض حالا. فأفادنا المؤلف بهذا أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وهذه مسألة عند الفقهاء هل القرض يتأجل بالتأجيل أو لا يتأجل بالتأجيل. قبل أن نعرض أقوال العلماء في المسألة نريد أن نوضح المسألة، نصور المسألة قبل هذا حتى تفهم ما معنى هذه العبارة. تجدون في كتب الفقه القرض يتأجل بالتأجيل أو لا يتأجل بالتأجيل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أتى أوضح هذا بمثال بسيط، أتى إليك رجل وقال سلفني أقرضني 10,000 ريال على أن أردها لك بعد 6 أشهر، أنا الآن محتاج وأريد منك أن تسلفني 10,000 ريال أردها لك بعد 6 أشهر، فأجبته أقرضته 10,000 ريال. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني أتيت إليه وطرقت بابه وقلت والله يا فلان أنا احتجت، أنا سلفتك صحيح إلى 6 أشهر لكن أريد الآن ترد علي القرض الآن، أنا محتاج الآن. فعلى رأي المؤلف أن المقرض له ذلك، فيقولون أصلا القرض ما يتأجل، لو قال 6 أشهر سنة أكثر أقل ما يتأجل، هو لا يعني يلزم المقترض أن يرد بدله في الحال، يثبت في ذمته رده في الحال ما يتأجل، حتى لو أجله لا يتأجل، لو قال 6 أشهر هو يملك المقرض أن يطالب به الآن. هذا معنى الكلام. فالمذهب كما قرر المؤلف أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وعللوا لذلك، وهذا هو أيضا مذهب الشافعية، وعللوا لذلك بأن القرض موضوعه الحلول، فإذا أجل فقد خرج عن موضوعه فخالف مقتضى العقد. والقول الثاني في المسألة أن القرض يتأجل بالتأجيل، وأنه يلزم بذلك، فليس للمقرض أن يطالب المقترض بالقرض قبل حلول الأجل. فمثلا في مثالنا السابق لو أقرضه 10,000 ريال على أن أردها له بعد 6 أشهر، لو أتى اليوم الثاني وقال أريد منك أن ترد القرض، للمقترض أن يقول والله ما نحن اتفقنا على أن أردها بعد 6 أشهر، ولو أراد أن يجبره على الرد على القول الثاني لا يملك. وهذا القول نقل البخاري في صحيحه هذا القول عن عطاء وعمر بن دينار، فقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى وأجله في البيع. ونقل عن عطاء وعمر بن دينار أنهما قال هو إلى أجله في القرض، يعني يريان أنه يتأجل بالتأجيل. وهذا القول أيضا هو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة، وصوبه المرداوي في الإنصاف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وأدلة هذا القول: أولا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب الوفاء به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، ولأن المطالبة بوفاء القرض وهو مؤجل خلاف للوعد، وخلاف الوعد مذموم شرعا، ولأنه قد يترتب على القول بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل قد يترتب عليه إضرار بالمقترض، فإن المقترض إنما اقترض لحاجة، فإذا حدد موعدا للوفاء فقد يكون في إلزامه بالوفاء قبل حلول الأجل إضرار به، ربما يكون قد مثلا شرع في البناء أو في يعني أمور تحتاج إلى تمويل، هو قد اقترض من صاحبه قرضا على أن يرده بعد مدة، فكون المقرض يفاجئه بطلب الرد قبل حلول الأجل قد يكون فيه إضرار به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا القول الأخير هو القول الراجح والله أعلم، وهو أن القرض يتأجل بالتأجيل. وأما قول الجمهور إن القرض موضوعه الحلول فإذا حل فقد خرج عن موضوعه، نقول إذا لم يؤجل، نقول هذا يسلم به إذا لم يؤجل. أما إذا أجل فإن المقرض قد شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، هو الذي قد اختار هذا وشرط على نفسه وقبل بطوعه واختياره، فلا يكون هذا مخالفا لمقتضى العقد، بل هو موافق لمقتضى العقد. إذن الصواب وخلاف ما ذهب إليه المؤلف، الصواب هو أن القرض يتأجل بالتأجيل. قال: فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله. هذا المصطلح المثلي والمتقوم تجدونه يا إخوان في كتب الفقه، فما معنى المثلي وما معنى المتقوم؟ لا بد أن نفهم هذه المصطلحات. عند الحنابلة أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا معنى المثلي عندهم. مرة أخرى: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. فعندهم أن هذا هو المثلي، يعني حصل المثلي فقط في المكيل والموزون، وما عداه فهو قيمي. وذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم إلى أن المثلي هو ما كان له مثيل، ما كان له مثيل مقارب ولا يلزم المطابقة. قالوا أن هذا هو ظاهر السنة، وذكروا لهذا أدلة كثيرة، منها قصة عائشة رضي الله عنها لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في إناء، فلما رأت ذلك عائشة قامت وكسرت الإناء، ويعني أخذتها الغيرة فكسرت الإناء الذي فيه الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرد إناء مثل ذلك الإناء، وعلى ضابط الحنابلة أن الإناء مثلي أو قيمي، قيمي، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء. فدل ذلك على أنه يعني لا يختص المثلي بالمكيلات والموزونات. وأيضا قصة أبي رافع، قصة استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف حديث أبي رافع، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بكرا فأمره أن، فأتى الرجل يتقاضى فأمره أن يعطى بكره، قال: لا نجد إلا خيار رباعيا، قال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد مثله. فالصواب إذن أن المثل ما له مثل مقارب، ما له مثيل مقارب، وعلى هذا تدخل أشياء كثيرة. نعود عبارة المؤلف، يقول: فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله. يعني إذا كان مثليا فمثله على القول الراجح يشمل أشياء كثيرة، يعني اقترض مثلا ريالات فيردها ريالات، اقترض حنطة يردها حنطة، اقترض تمرا يرده تمرا، وهكذا. ويكون القرض بالقيمة أو المثل وقت القرض، وقت القرض، وذلك لأنه الوقت الذي ملك فيه المقترض القرض، ولا يكون الرد وقت الوفاء وإنما وقت القرض. قال: ما لم يكن معيبا، يعني لو كان معيبا فيلزمه أن يرد القيمة. على القول الراجح قلنا وسعنا دائرة المثلي، ما لم يكن معيبا أو فلوسا. الفلوس هو كل نقد من غير الذهب والفضة، تبول هذا مصطلح، كل نقد من غير الذهب والفضة يسمى فلوسا ونحوها، وهذا يعني الآن ليس لها وجود وقت الحاضر، أصبح تعامل الناس الآن بالأوراق النقدية. وقال ونحوها فيحرمها السلطان فله قيمة، يعني لو أن السلطان منع من تداول هذه العملة فيكون للمقرض قيمة هذه العملة، لكن قيمة هذه العملة وقت القرض أو وقت المنع، على كلام المؤلف أنه وقت القرض، فمثلا لو أقرضها 1000 وبعد تحريم السلطان لها نزلت قيمتها هبطت فأصبحت قيمتها 50، فيردها على كلام المؤلف يردها 1000 وليس 50 قيمتها وقت القرض. وقال بعض أهل العلم أنه يردها بقيمتها وقت المنع وليس وقت القرض، وقت المنع قالوا لأن المبلغ ثابت في ذمته إلى أن منعت، إلى أن منعت فيردها وقت المنع، وهذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يردها وقت المنع وليس وقت القرض، وهذا هو الأقرب. فمثلا عندما اقترض منه 1000 فقد ثبت في ذمته 1000 إلى أن منع منها السلطان، فلما منع منها السلطان هبطت قيمتها فأصبح لا تسوي إلا 50 مثلا، فننظر كم قيمتها وقت المنع فيردها بقيمتها وقت المنع، لأنها الآن أصبحت معيبة بالمنع. وهذا يجرنا إلى مسألة معاصرة، وهي ما إذا اقترض الإنسان قرضا أو استدان بعملة معينة، إذا استدان بعملة معينة ثم إن هذه العملة يعني استدان مثلا بريالات سعودية، هل يجوز أن يردها بجنيهات مصرية أو العكس؟ هذه من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها. يعني إذا اقترض بعملة معينة وأراد أن يسدد بعملة أخرى فما الحكم؟ نقول إذا جوابا عن هذا، إذا اقترض بعملة فالأصل أنه يسدد بالعملة نفسها، لكن يجوز أن يسدد بعملة أخرى على أن يتم ذلك بالسعر وقت السداد لا وقت القرض، وقت السداد لا وقت القرض. مثال ذلك اقترض 10,000 ريال سعودي ثم لما أراد أن يسدد بعد مثلا شهرين قال أنا أعطيك يعني بدلا منها جنيهات، طبعا تختلف الريالات عن الجنيهات، كيف نقدر الجنيهات؟ هل نقدرها بقيمة 10,000 وقت القرض أو وقت السداد؟ نقدرها بقيمتها وقت السداد. وقت السداد نقول أصلا يلزمك أن تعطي 10,000 ريال سعودي، ولك أن تعطيه بدل 10,000 ريال قيمتها الآن وقت السداد ما يعادل 10,000 ريال سعودي من الجنيهات وقت السداد. إذا كان وقت السداد فإن هذا لا بأس به، أما لو اتفق على أن يعطيه قيمتها وقت القرض فإن هذا لا يجوز. لو قال الآن أعطيك أقرضك 10,000 ريال سعودي على أن تقرضها بقيمتها أو ما يعادلها من الجنيهات المصرية الآن، ويعادل الآن 10,000 ريال سعودي كذا من الجنيهات، ترد لي كذا جنيه، فهذا لا يجوز لأنها تصبح يعني قرضا بفائدة، ولأنه اشترط في العملات مع اختلافها التقاضي. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنت أبيع الإبل بالدنانير يعني مؤجلا وأخذ الدراهم وأخذ الدراهم وأبيعه بالدراهم وأخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وفي سنده مقال لكن له طرق متعددة والعمل عليه عند كثير من أهل العلم، العمل عليه عند كثير من أهل العلم. وثم أيضا هناك علة أخرى للتحريم، وهي أنه إذا أخذ أكثر من سعره يوم السداد فقد ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. طيب نوضح هذا بالأمثلة حتى تتضح الصورة أكثر. هذا رجل اقترض من آخر 10,000 ريال سعودي وقال ترد علي بعد شهرين أو أشهر، فعند السداد قال ترد علي جنيهات، عند السداد يردها جنيهات، لكن بسعر الريالات كم تساوي الجنيهات وقت السداد، فهذا جائز. الصورة الثانية، اقترض 10,000 ريال سعودي على أن يردها جنيهات مصرية بقيمتها وقت القرض وليس وقت السداد، فهذا لا يجوز. لحديث ابن عمر السابق قلنا العمل عليه، وإن كان السداد ما قالك العمل عليه عند أكثر أهل العلم، ولأنه قد يربح فيما لم يضمن، قد يربح فيما لم يضمن. فإذا أيضا هذه صورة محرمة وممنوعة. وإذن طيب لو أراد أن اتفق على أنه يسد يعطيه بالريالات جنيهات وقت السداد وليس وقت القرض، فهذا لا بأس به وله أن يقسط عليه، لكن لا يزيد، يكون بقيمة وقت السداد بشرط يعني حتى لا يربح فيما لم يضمن، حتى لا يربح فيما لم يضمن. طيب لو أراد أن يأخذ منه وقت السداد أقل مما أقرضه، يعني لما قال 10,000 ريال ترد عليه وقت السداد جنيهات، فلما أتى وقت السداد ما أخذ أكثر، قال كم تعادل من جنيه؟ قال تعادل كذا جنيه، قال أعطني كذا أقل، هل هذا يجوز؟ أقل يجوز لأنه قد تنازل عن بعض حقه، لكن لا يأخذ أكثر، لأنه إذا أخذ أكثر فقد ربح فيما لم يضمن، فانتبهوا لهذه المسائل. نعم نعم أرفع صوتي. لا هو إذا اقترض بالريالات الأصل أنه يردها بالريالات أو يردها بما يعادل هذا المبلغ وقت السداد. قصدك مثلا لو مثلا هبط مثلا الريال، لو اقترض مثلا 10,000 ريال على يردها بالدولارات، لما توقت السداد إذا بقيمة الريال بالدولار أقل من قيمة وقت القرض، فهذا صحيح، هذا فيه إشكال. هل يجوز غير اتفاق لا لحظة، هذا فيه إشكال، ولذلك نجد أن بعضهم يربطها بالعملة وقت القرض احتياطا حتى لا تهبط العملة، يقول أنت اقترضت الآن مني 10,000 ريال ترد علي بالدولار لكن وقتها الآن كم قيمتها بالدولار؟ قالوا كذا، إذا ترد علي كذا دولار، هذا لا يجوز. طيب إذا قال ترد علي بالدولار وقت السداد هذا جائز، لكن يحتمل هبوط العملة، هبوط قيمة الريالات بالنسبة للدولار، فنقول هو يتحمل قيمة الهبوط ما لم يصل إلى مرحلة الغبن، ما لم يصل إلى الغبن. وعلى مر التاريخ الإسلامي يعني لا نجد أن أحد من أهل العلم قال بأنه يعوض أو أنه يجوز أن يربط القرض بسلعة أو بعملة معينة، فالقرض الأصل أن القرض من عقود الأرفاق، حتى لو هبطت قيمته فهو محسن ومتبرع ما لم يصل إلى الغبن. كان تحبط القيمة مثلا إلى يعني تصبح الريالات ما قيمتها وقت السداد تعادل ثلث قيمتها وقت القرض، فهنا ترد مسألة وضع الجوائح، ترد مسألة وضع الجوائح، وحينئذ يعوضه عن الضرر الذي لحقه. لكن إذا لم يصل إلى مرحلة الغبن فالأصل أن المقرض محسن ويتحمل يعني مسألة هبوط قيمة العملة، هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة، وقد كتب فيها كتابات وبحوث ويعني في عدة بحوث من بعض المعاصرين، لكن هذا هو يعني خلاصة الكلام فيها. نعم. إذا اتفق على عملة معينة فعلى ما اتفق عليه، إذا لم يتفق على عملة معينة فله الحق أن يرفض، له الحق يقول أنت أنا اقترضت مني بكذا فأعطني بكذا. وعلى كل حال ستأتينا هذه المسألة، ستأتينا هذه المسألة في آخر الباب أو قريبا منها. نعم. لو ارتفعت قيمة الريال، اقترض من 10,000 ريال وقال ترد عليه بالدولارات، فلما أتى عند السداد إذا 10,000 ريال يعني قيمتها وقت السداد أكثر من قيمتها وقت القرض، فنقول لا يضر مثل هذا، لا يضر، لأن هذا يعني القرض يرد عليه هذا من قديم الزمان، دنانير والدراهم، فهذا لا يعني لا يضر، المهم أنه يرد عليه ما اقترضه. لك حقيقة القرض دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، أنت اقترضت من 10,000 ترد عليه 10,000 أو ترد ما يعادلها، لكن وقت السداد وليس وقت القرض. نعم. إذا اصطلح على شيء لا بأس، لكن الأصل أنه يرد، أن يرد بدل لما اقترض، اقترض 1,000 ريال يرد 1,000 ريال أو ما يعادلها من أي عملة، ما في إشكال، لكن وقت السداد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يأتي برهن، قال أقرضني، أقرضني مثلا 50,000، قال أنا أقرضك لكن أريد أن تعطيني سيارتك رهنا، هل يجوز هذا؟ يجوز، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بشرط. ما هو هذا الشرط؟ من يجيب؟ نعم. لا أحسنت، بشرط ألا ينتفع المقرض بالرهن، لأنه إذا انتفع بالرهن تصبح المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا، ولا يجوز القرض الذي جر نفعا. فإذا لا بأس بالرهن بالقرض، لكن بشرط ألا ينتفع المقرض بالرهن. فلو أن لما قال أعطني سيارتك أخذ سيارته وانتفع بها، هذا لا يجوز، لأن يكون قبيل القرض الذي جر نفعا. وهكذا أيضا قال ضمين يعني كفيل، لا بأس أن يطلب المقرض كفيلا. قال ويجوز قرض الماء كيلا، لا بأس بقرض الماء، ويعني في وقت الحاضر الآن أصبح ربما متصور أكثر من وقت مضى، لأن أصبحت قوارير هذه ماء الصحة وغيرها، هل يمكن إقراضها كيلا أو وزنا يصح هذا وهذا. قال والخبز والخمير عددا، يعني لا يلزم أن يرد مثله وزنا وإنما يصح عددا، وعلى القول الراجح في في في ضابط المثل لا يرد يعني إشكال، لكن قد يرد الإشكال على مذهب الحنابلة، لكن على القول الراجح لا يرد إشكال لأنه يرد بدل هذا الخبز يعني ما يماثله. قال بلا قصد زيادة، يعني لا يقصد الزيادة في عند رد هذا القرض. قال وكل قرض جر نفعا فحرام، عند أهل العلم قاعدة وهي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لماذا؟ طبعا هذا يعني بعض أهل العلم أو بعض الناس يعتبره حديثا، لا يصح أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قاعدة عند جماهير أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لماذا؟ لماذا كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ نريد أن نعرف الحكمة من هذا. الحكمة هي أن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، وصورة القرض في الأصل صورة، انتبه لهذه الفائدة، صورة القرض في الأصل صورة ربوية. لماذا؟ لأن كون أعطيك 10,000 ريال تردها لي بعد شهر أو أكثر أو أقل، لا يتحقق التقابض، نقد بنقد مع عدم التقابض، فصورته في الأصل صورة ربوية، لكن الشارع استثنى هذه الصورة، أعني صورة القرض، تشجيعا للناس على الإرفاق والإحسان. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان وإنما يراد به المعاوضة، رجع القرض لصورته في الأصل وهو أنه ربا. واضح؟ هذا يعني معنى كلام العلماء، كل قرض جر نفع فهو ربا. انتبه لهذه الفائدة، قد لا تريدها في كتاب. يعني صورة القرض في الأصل صورة ربوية، لكن الشريعة استثنت هذه الصورة فأجازتها لما فيها من الإرفاق والإحسان والتكافل بين المسلمين. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان، أصبح يراد به الربح والمعاوضة، رجع القرض لصورته في الأصل وهو الصورة الربوية. فهذا معنى قول الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإنه ما من قرض إلا ويتضمن نفعا، كما قال ابن حزم يقول ليس في العالم سلف إلا ويجر منفعة، وذلك بانتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا عند التلف، ومع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بالمال. يعني يقول القرض أي قرض فيه فائدة فيه نفع، فالمقرض عندما يقرض شخصا هو أنت استفاد تضمين المال، المال عليك مضمون سواء تلف أو لم يتلف، والمستقرض انتفع بهذا المال. فيقول كل ما في قرض في العالم إلا وفيه نفع. فإذا ما هي المنفعة المحرمة في القرض؟ المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، كسكن دار المقترض أو ركوب سيارته أو قبول هديته ونحو ذلك. فإذا قال لا أقرضك إلا بشرط أن أسكن بيتك لمدة شهر، أو أن أركب سيارتك أسبوعا، أو أن تزيدني أو تهدي لي هدية، فإن هذا لا يجوز. أما ما كان فيه منفعة للمقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما فإن هذا جائز وليس محرم. وقد قرر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية بن قيم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا التقعيد يتفرع الكلام حول مسألة السفتجة. السفتجة، والسفتجة معناها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، وفائدتها أمن خطر الطريق ومؤونة الحمل. مصورها المعاصرة التحويلات البنكية، تحويلات البنك عندما تحول مبلغ المال على شخص في مكة مثلا، فعندما تعطي مثلا مصرف الراجح تعطيه مثلا 10,000 ريال يحولها على قريب لك أو صديق في مكة، فالمصرف يأخذ منك 10,000 ريال ويطلب من فرعه في مكة أن يعطي فلان ابن فلان 10,000 ريال، فهذا يسميه الفقهاء بالسفتجة. فهي فيها نفع، وهي ماذا؟ أمن خطر الطريق ومؤونة الحمل. فهل هذا النفع محرم أم جائز؟ جمهور الفقهاء قالوا أنه نفع محرم، ومنع جمهور الفقهاء من هذه المسألة كما هو المذهب عند المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يمنعون من هذه المسألة. لاحظ ليس دائما قول الجمهور هو الصواب، والقول الثاني هو الصحيح، هو جواز السفتجة. ورواية الإمام أحمد اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وذلك لأن المنفعة في السفتجة لا يختص بها المقرض، بل تشمل المقرض والمقترض. فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض وبأمن خطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد. فليس فيها منفعة خاصة بالمقرض دون المقترض، ولهذا فالصواب هو جواز السفتجة. طيب، قال وكل قرض جر نفعا فحرام، ومثل المؤلف لهذا بأمثلة كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، يعني أي نفع يشرطه المقرض على المقترض فإنه محرم، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يعني زيادة الزيادة في القرض، الزيادة في القرض إن كانت مشترطة فإنها لا تجوز ومحرمة بالإجماع. مثال ذلك تقترض ما تفعله بعض البنوك الربوية، يقرضون شخص 10,000 ريال على أن يردها 11,000، فهذا حرام بالإجماع لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعا. الصورة الثانية أن تكون الزيادة من غير شرط ولا عرف، من غير شرط ولا عرف، فهذا لا بأس به كما قال المؤلف، بل إن هذا يعتبر من حسن القضاء. ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أن يقضى الرجل بكره، فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا خيار رباعيا، قال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ففي هذا الحديث استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد لهذا المقرض بعيرا خيرا من بعيره، وذلك لأن هذه الزيادة حصلت من غير شرط. فمثلا لو أن رجل أقرضك 10,000 ريال وبعد سنة لما أتيت لترد علي 10,000 ريال أعطيت 10,000 ريال وأعطيته هدية، أو أعطيت 10,000 ريال وقلت خذ هذه 1,000 ريال هدية مني لك، هذا لا بأس به ما دام أنها من غير شرط ومن غير عرف، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب إذا كان الرجل معروفا بحسن القضاء، إنسان معروف كريم وخلوق حسن، فمعروف أن من أقرضه يرد أكثر مما أقرضه إياه، فهل يكره إقراضه؟ إنسان تعرف أنه يعني إنسان كريم طلب منك 10,000 ريال وعندما يردها يعني قد لكريم أخلاقه قد يردها عليك 11,000، هل يكره إقراضه؟ نعم نعم. بعض أهل العلم كره إقراضه، قال لأن المقرض قد يتشوف للزيادة، ولكن الصحيح أنه لا يكره إقراضه ما دام أنه ليس هناك شرط ولا عرف، فلا يكره إقراضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء، ولا يسوغ لأحد أن يقول أنه يكره أن إقراضه مكروه، ولأن المعروف بحسن القضاء وكريم الأخلاق أولى بقضاء حاجته من غيره من الناس. طيب لكن هذه الزيادة قلنا الزيادة غير مشترطة في القرض، إنما تجوز بعد الوفاء، إنما تجوز بعد الوفاء، وأما قبل الوفاء فإنها لا تجوز مطلقا، قبل الوفاء لا تجوز مطلقا ولو من غير مواطأة، ولو على سبيل الهدية، إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض. ويدل لذلك ما جاء في الصحيح، يعني قبل الوفاء يعني لما أقرضت فلان 10,000 ريال يردها عليك بعد مثلا شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، في اليوم الثاني أتى لك بهدية، وليس من عادته أنه يهدي لك هدية، فلا يجوز أن تقبل هديته، لا يجوز قبل الوفاء، أما بعد الوفاء لا بأس. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إذا كان لك على رجل دين فأهدى لك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا، خرجه البخاري في صحيح. قالوا وهذا موقوف على عبد الله بن سلام لكن له حكم الرفع. وروى البيهقي أن رجلا كان له على آخر 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك. من الذي يهدي؟ المقترض يهدي للمقرض السمك ويقومه حتى بلغ، يعني بلغ قيمة الهدية 13 درهما، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أي للمقرض أعطه 7 دراهم، فحسب الهدية ابن عباس رضي الله عنهما. وفي سنن ابن ماجه عن أنس إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه فلا يقبله فإنه ربا وله شواهد. فإذا من أقرض غيره قرضا لا يجوز له أن يأخذ هدية منه قبل الوفاء لم تجري العادة بينهما بها. وبذلك نعرف أن هدايا البنوك للعملاء ما حكمها؟ هدايا البنوك للعملاء محرمة. حدثني بعض الناس يقول بعض البنوك تهدي لكبار العملاء أحيانا سيارة، وهل هذه الهدايا لسواد عيونهم؟ الهدايا هذه لأجل رصيد، وهذا الرصيد حساب الجاري التكييف الفقهي له ما هو؟ قرض. فالمقرض من هو؟ العميل، والمقترض البنك. فالآن هدية من مقترض لمقرض قبل الوفاء، ما دام أن الحساب قائم ولم يغلق الحساب هو قبل الوفاء. وبذلك نعلم أن هدايا البنوك لعملائها محرمة ولا تجوز، اللهم إلا الهدايا التي لا تختص بالعملاء مثل التقاويم، التقاويم يوزعونها دعاية للبنك للعملاء ولغيرهم، هذه لا بأس بها، لكن هدية للعميل هذه لا تجوز. تنبهوا لهذه المسألة، هذه يعني واقع يا أخوان، بعض البنوك تهدي لعملائها هدايا، هذه الهدايا حرام ولا تجوز، وينبغي تنبيه القائمين على تلك البنوك بأن هذه الهدايا محرمة وأنها غير جائزة. طيب لو أن أحدا أراد أن يقفل حسابه، فلما أقفل الحساب أهدى لها البنك هدية، يجوز لما يجوز؟ يجوز، لأنها بعد الوفاء، مع أن هذه الصورة مفترضة، إذا أقفل الحساب لا يهدي لها البنك هدية، لكن هذه الصورة مفترضة. فأما قبل الوفاء فلا تجوز مطلقا. طيب إذا استضاف المقترض المقرض قبل الوفاء، هذا إنسان أقرض آخر نفترض مثلا 100,000 ريال، ثم بعد أسبوع دعا المقترض المقرض إلى وليمة، قال أنت أحسنت لي وقرضت لي هذا القرض، فدعاه إلى وليمة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم، إذا كان هناك عادة لا إشكال يجوز، أما إذا لم يكن هناك عادة فقد نص الإمام أحمد على أنه يحسب له ما أكله، تحسب قيمة الوليمة وتخصم من القرض، يحسب له ما أكله، ويعني يحسب قيمة تلك الاستضافة كلها وتخصم من القرض. لكن قال ابن مفلح في الفروع، قال ابن مفلح في الفروع ويتوجه ألا يحسب ذلك. وقال المرداوي في الإنصاف، قلت ينبغي أن ينظر، فإن كان له عادة بإطعام من أضافه ولم يحسب له وإلا حسب. فالأقرب هو التفصيل الذي ذكره المرداوي، نقول هل بينهما عرف أو عادة فلا يحسب. أما لو كان ليس من عادته أنه يستضيف هذا لكن استضافه لأجل قرض، فتحسب قيمة الضيافة وتخصم من القرض، كما حسب ابن عباس قيمة السمك. المهم أنها أي تصرف لأجل القرض يحسب ويخصم من القرض. طيب بس دقيقة، إذن عندنا الآن يعني نذكر يعني الصورة المعاصرة للقرض، ذكرنا صورة القرض المباشر، أيضا من الصور المعاصرة للقروض المحرمة أو للهدايا أيضا أو للزيادة، زيادة على القرض عموما، تعجيل راتب الموظف قبل حلوله نظير أخذ عمولة. بعض البنوك يقولون نعجل لك الراتب أول الشهر لكن نخصم عليك نسبة، راتبك مثلا 7,000 ريال، نعطيك 6,000 ريال و900، نعطيك في واحد من الشهر ونحن نتقبل الراتب آخر الشهر، فهذا لا يجوز هذا العمل، لأن حقيقته في الحقيقة قرض بفائدة، فكأن البنك أقرض قيمة الراتب مع الفائدة التي هي نسبة العمولة، فهذا لا يجوز. من صور القرض بفائدة أيضا خصم الأوراق التجارية، كان يأتي حامل الكمبيالة، كمبيالة من أوراق تجارية لا تحل بعد أجل، لا تحل إلا بعد أجل، إلى بنك من البنوك ويطلب منه تعجيل صرف قيمتها مخصوما منه مبلغا معينا، هذه قرض بفائدة. أيضا من صور الربا في القروض وضع شرط جزائي على القرض أو الدين عموما، كان يشترط مثلا إنسان يبيع على آخر سيارة بأقساط، ويشترط عليه أنه إذا تأخر في قسط من الأقساط فعليه غرامة، فالشرط الجزائي في الديون محرم، الشرط الجزائي في الديون محرم. طيب الشرط الجزائي في غير الديون جائز، تكلمنا عنها في الدرس السابق، الشرط الجزائي في غير الديون يعني مثلا مكتب استقدام اشترطت عليه انه دفع ان يدفع غرامة التأخير عن كل يوم يجوز، مقاول يبني لك عمارة خلال 6 أشهر واشترطت عليه شرط جزائي مثلا دفع غرامة او ان يخصم عليه مقابل كل يوم تأخير جائز، لكن في الديون لا يجوز. فلو قلت مثلا اذا تأخرت في سداد قسط من الاقساط عليك غرامة مقدارها كذا، هذا محرم، هذا لا يجوز. طيب بعض البنوك يضعون شرطا جزائيا في الديون ويقولون نأخذ الغرامة ونضعها في حساب خيري، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أخوان. وأنا تتبعت هذه المسألة، كتبت فيها بحثا بعنوان الزمن في الديون، نشر في مجلة البحوث الفقهية معاصرة، لم أجد واحدا من المتقدمين على مدار 14 قرنا أجازها، وإنما أول من أجازها من المعاصرين الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وتبعه على ذلك كثير من يعني بعض العلماء المعاصرين. وثم أيضا بالتطبيق ما يكون تطبيق صحيح، وضعه في حساب خيري. ثم أيضا كيف نقول لهم خذوا الربا ثم وضعوه في أمور خيرية؟ فهذا الصحيح أنه لا يجوز، وأن هذا من الربا المحرم، وهذا تفعله مع الأسف بعض البنوك وبعض يعني الشركات التي تبيع بالتقسيط. طيب نعود لعبارة المؤلف آخر مسألة معنا، قال: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. متى بذل المقترض ما عليه، يعني بذل المقترض القرض لكن ليس ببلد المقرض وإنما ببلد آخر، يعني بغير بلد القرض، بغير بلد القرض. فإذا لم يكن هناك مؤونة لحمله ومع أمن البلد وأمن خطر الطريق، فيلزم المقرض قبوله، يلزم المقرض قبوله، وذلك لأنه عين ماله حتى وإن كان المقترض قد انتفع به. فمثلا إنسان اقترض من آخر 10,000 ريال في الرياض، ثم وجد المقرض في مكة وأعطاه، قال أنت سلفني 10,000 ريال، خذ هذه 10,000 ريال، فيلزمه قبوله بشرط أن لا يكون هناك مؤونة لحمله ويكون هناك أمن للبلد والطريق. لكن يعني أصل المسألة، أصل المسألة هل يلزم المقرض قبول القرض أو لا يلزمه؟ يعني إنسان اقترض من آخر 10,000 ريال ثم أراد أن يرد عليه، قال المقرض أنا ما أريدها، أنا ما أريد، فهل نقول يلزمك أن تقبل القرض أو لا يلزمك؟ فالمذهب أنه يلزمه، يلزم قبول القرض. والقول الثاني لا يلزم المقرض قبوله لأن الحق له، فإذا لم يقبله لم يلزم بقبوله، وهذا هو الأقرب أنه لا يلزم بقبوله، فإن قبله فحق له، إن لم يقبله فقد أسقط حقه ولا يلزم بقبوله. هذه أبرز الأحكام والمسائل المتعلقة بالقرض، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمع ما تيسر من الأسئلة، نبدأ أول الأسئلة المكتوبة. نعم. نعم الحوالة، نعم تخرج عنها سفتجة. سفتجة كلمة فارسية يعني ليست هي عربية معربة. العمولة التي يأخذها البنك إذا كانت مقابل رسوم إدارية وخدمات فعلية حقيقية فلا بأس، لأنه أيضا لا نستطيع يا أخوان نقول البنوك اخدموا الناس مجانا، هذا ما يمكن أن يقال، ليس لنا أن نقول البنوك اخدموا الناس مجانا، كما يقال في المثل لا يخدم بخيل. ما دام أن هذا البنك سوف يخدمك الآن يقتطع يعني جزءا من وقت الموظف، وربما أيضا أوراق، وربما أيضا يعني كهرباء واتصالات، فيحسب مقدار التكلفة الفعلية الحقيقية ويأخذ رسما عليها. والغالب أن البنوك لا تأخذ رسما على العملاء، وإن أخذت رسما تأخذ رسما قليلا، لا يأخذ رسوم كبيرة. فهذه الرسوم هي رسوم خدمة ورسوم إدارية، فإذا كان كذلك فلا بأس بها، لكن لا يأخذ رسوم مقابل الحوالة وإنما مقابل الخدمة التي يقوم بها البنك. نعم. أحسن الله إليكم، ما وجه التفريق في شرط الجزائي في الديون وفي غيرها؟ نعم في الديون يكون ربا، في الديون هذا هو ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية إذا حل الدين يأتي الدائن المدين يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، قول إما أن تربي يعني شرط جزائي، إما أن تربي معناها باللغة المعاصرين شرط جزائي، وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. وأما الشرط الجزائي في غير الديون فقد ورد عن السلف ما يدل على جوازه، لأنه ليس محل دين، ليس محل دين وإنما محل عمل، وقد روي جوازه عن شريح وعن يعني بعض السلف. فما دام أنك خرجت مسألة الدين فيعني يكون الأمر سهل، فكون هذا المقاول تقول أخصم عليك مثلا عن كل يوم تأخير كذا، الخياط تخصم عليه إذا تأخر في خياطة الثوب عن كل يوم تأخير بقدره كذا، تفرض غرامها مثلا على مكتب استقدام مقدرها كذا، هذا المحل أصلا ليس دينا، فلا ترد إشكالية الربا لا ترد. فهذا هو الفرق بينهما، أن الشرط الجزائي في الديون يعني يوقع في الربا، بينما في غير الديون لا يوقع في الربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا مات المدين ليس له دين، أما إذا مات المقترض فهل يلزمه سداده؟ نعم يلزمه سداده. المقترض هو مدين في الحقيقة، نحن قلنا كل قرض دينا فيلزمه أن يسدد، لكن ربما السؤال الذي يحسن طرحه إذا كان الدين مؤجلا فهل يحل التأجيل بالموت أم لا؟ جمهور الفقهاء مالكية والشافعية والحنفية يرون أنه يحل بالموت، يقول أنه قد خربت ذمة المدين، والحنابلة قالوا أنه يحل إلا إذا وثق الورثة الدين برهن أو كفيل، وهذا هو القول الراجح أنه يحل إلا إذا وثق الورثة الدين برهن أو كفيل. أحيانا بعض الديون مثلا كلها 20 سنة مثلا، أقساط 20 سنة بعض 30 سنة، هذه كلها تحل بموت المدين، فإذا قال ورثا علينا ضرر نقول إذن وثقوا هذا الدين برهن أو كفيل، وبالتالي ما تحل، تكون الأقساط في وقتها. نعم. أحسن الله نعم. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال إن مذهب مالك هو أقرب المذاهب الأربعة في البيوع، وعلى ذلك قال لأن مالكا أخذ البيوع عن سعيد بن مسيب الذي هو أفقه الناس في البيوع، ولهذا نجد يعني غالب الأقوال الراجحة هي مذهب المالكية، لو تتبعت باب المعاملات معظم الأقوال الصحيحة والراجحة هي مذهب المالكية، والحنابل قريب من المالكية أيضا، الحنابل ليس ببعيد. نعم. أحسن الله عليك. نقول يتمتع كثير من العملاء في البنوك حتى الإسلامية منها بمزايا كثيرة، ومنها مزايا أهل التميز أولا كلمة بنوك إسلامية لي تحفظ على هذا المصطلح، لماذا؟ لأنك إذا قلت بنك إسلامي نسبت تعاملات هذا البنك للإسلام، قد تكون معاملات موافقة للإسلام قد لا تكون، وهكذا أيضا قنوات إسلامية، هذه مصطلحات فيها إشكال يا أخوان، تسبونها للإسلام وتحسب على الإسلام، ولذلك إذا خالف هذا البنك محسوب أنه بنك إسلامي يقول الناس يعتبرون الناس مخالفته أنها دليل على الجواز، إذا تعامل بنك إسلامي بهذا المعامل قالوا هذا دليل أنها جائزة، القناة هذه إذا تبنت هذا البرنامج ربما فيه مخالفات شرعية لكن قالوا هذه قناة إسلامية، فتنسب هذه يعني هذه ممارسات الإسلام وقد يكون الإسلام منها بريء، ولذلك ينبغي يا أخوان أن يعني يكون هناك ترشيد لهذه المصطلحات. فعندي لا يقال قنوات إسلامية، يبقى قنوات محافظة، بنوك مثلا محافظة أو سليمة من الربا أو نحو ذلك من المصطلحات، لكن لا ينسب ذلك للإسلام. فالبنوك المحافظة يعني هو صحيح أن هناك عملاء عندهم يعني يسمى عملاء التميز، فهؤلاء العملاء إذا كانوا يأخذون مزايا مادية حسية هذا لا يجوز، أما إذا كان مجرد يعني تسهيلات فهذا الذي يظهر أنه لا بأس به. يعني أنت لو كان لك مثلا إنسان وفي ويعني تعرفه معرفة تامة وأكرمته، وإنسان ما تعرفه أو إنسان مماطل فقربت الإنسان هذا الوفي منك وألنت له الحديث وعاملته معاملة أفضل من هذا الإنسان المماطل أو الإنسان الذي ليس لك معه كبير علاقة، أنك لا تلام في هذا ولا يعتبر هذا يعني زيادة حسية، الذي يظهر لنا مثل هذا أنه لا بأس به ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن لا يكون هناك يعني أشياء حسية تبذل لهم مثل ما ذكرت من هدايا، بعض البنوك تعطي هدايا العملات تميز هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول ما حكم أكل المعلم بعض الوجبات الجماعية التي يحضرها بعض الطلاب لجميع الزملاء حكم ما حكم أكل المعلم من بعض الوجبات التقاعدية التي يحضرها بعض الطلاب لزملاء الفصل؟ إذا كان هذه الوجبة للزملاء كلهم بما فيهم ومعهم المعلم فهذا لا بأس به، يعني هذا لا يختص بها المعلم ولا تؤثر هذا على المعلم في تقييمه للطالب، وهذا من يعني الإحسان والمعروف الذي يشجع عليه الطلاب، أن هذا لا بأس به. إنما الإشكال في هدية يختص بها المعلم، هدية يبذلها الطالب يختص بها المعلم، فيعني يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو جلس في بيت أبيه وأمه ما أهدى إليه شيئا، فهذا لا يجوز. بينما يعني الوجبة الجماعية هذه لا يختص بها المعلم، لك سواء حضر المعلم أو لم يحضر الوجبة قائمة للطلاب. طيب هناك سؤال يعني كنت أتوقع أنه يطرح وحقيقة مهم يثر السؤال عنه التساؤل عنه، وهي أن معظم أو ربما جميع البنوك إذا قل الرصيد تأخذ عليك عمولة، إذا كان رصيدك مثلا 1000 ريال يأخذون عليك عمولة، ما أدري كم يأخذون لكن يحسبون عليك. نعم كم أحد يعرف؟ 1.5 ريال على 1000 ريال. نعم تصل 12 ريالا. طيب ما حكم هذا؟ هل هذا يجوز؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم طيب يعني لا يجوز. نعم والحقيقة أن القول بالجواز أولى من القول بجواز أن البنك ما يأخذ شيء على الحساب، يعني كون البنك ما يأخذ شيء هذا اللي فيه إشكال، أما كون البنك يأخذ هذا ما فيه إشكال. لماذا؟ لأن أصلا البنك يقوم بخدمة وهناك مصلحة للعميل، كون البنك يفتح لك حساب فهذا يقوم لك بخدمة عظيمة تستفيد أنت منها، والبنك يتكبد بهذا الوقت الذي يقطع الممضى وكذلك يعني ما يترتب على فتح حساب من من من كلفة، وهذا قرض يفترض أن البنك يأخذ مقابل كلفة الفعلية حقيقية لأنها مقترض وأنت مقرض، يفترض أنها ما يعطيك نفع، فكون البنك أصلا يتنازل عندما تفتح له حساب ما يأخذ عليك شيء يعني مقابل الخدمة هذا هو اللي فيه إشكال. أما كونه يقول أعطني مقابل أتعابي هذا لا إشكال فيه، ولهذا لا إشكال في هذه المسألة أطلاقا، كون البنك يأخذ يقول أنت الآن 1000 ريال ما عندك 1000 ريال نأخذ مقابل الأتعاب مقابل الخدمات الإدارية نقوم بها هذا جائز ولا إشكال فيه، لكن يبقى الإشكال في كون البنك لا يأخذ شيئا على فتح حساب الجاري، فهل نقول أن هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا؟ لأن الآن البنك مقترض وأنت مقرض، الآن البنك قدم لك خدمة مجانية، لكن الصحيح أن هذا لا بأس به، الصحيح أنه لا يدخل في القرض الذي جر نفعا، لأن هذا يعني مما اعتاد الناس على التسامح فيه، ويعني ليس هناك زيادة ونفع ظاهر وكبير، فالذي يظهر أن هذا لا بأس به. لكن أنا أردت فقط أن أعكس لكم المسألة وأبين لكم أن هذه المسألة أولى بالجواز من القول بأن البنك ما يأخذ شيء. نعم نعم اي نعم نعم، والمنفع على الطرفين، احنا قلنا اذا كان المنفع على الطرفين فانه لا باس بذلك مثل السفتجه. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول رجل فقير ديونه تستغرق جميع اموالك والاغراض قيمتها زائده، فقال لله عليه وصلت قيمتها الى كذا، فان ثلث القيمه صدقه لله، فوصلت قيمه الارض على ما نذر عليه، والديون تستغرق القيمه كلها، فايهما يقدم سداد الديون ام هذا النذر؟ يقدم سداد الديون، لأنه إذا تعارض حق الآدمي مع حق الله عز وجل فالقول الراجح قول الراجح أنه يقدم حق الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة بينما حق الله مبني على المسامحة، الله تعالى قد يعفو قد يسامح العبد لكن العباد لا يسامح بعضهم بعضا يوم القيامة، ولهذا يقدم حق الآدمي، لكن يبقى ما النذر في ذمته، يبقى النذر في ذمته إلى أن يتيسر له هذا المبلغ. نعم نعم، إذا كفل إنسان آخر ثم مات هذا الكفيل، فإذا كانت هذه الكفالة ضمانا، يعني يسمونها كفالة غرامية، فإنها تنتقل للتركة، تحمل الورثة هذه الكفالة. أما إذا كانت كفالة حضورية فإنها تسقط بموت الكفيل. هذه إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل عندما نأتي باب الضمان والكفالة. نعم. نعم، الجمع في المطر يجوز إذا وجد حرج بترك الجمع، والمرجع في ذلك للعرف، لكن العرف هنا فيه إشكال، العرف ما ينضبط. ولذلك أنا أعطيكم مؤشر أو ضابط للعرف. إذا تأثرت حركة الناس في الشوارع لأجل المطر، وتأثرت الحركة التجارية، أغلقت بعض المحلات، هذا دليل على وجود الحرج والمشقة، فيجوز الجمع. مثل ما حصل يوم الاثنين الماضي، يوم الاثنين الماضي حركة الناس في الشوارع تأثرت وأغلقت بعض المحلات وأعلنت حالة استنفار، فلا شك أن الحرج موجود وقائم. أما إذا لم تتأثر حركة الناس في الشوارع ولا الحركة التجارية بأدنى تأثر، أصل أنه لا يجوز الجمع. لذلك أحيانا ينزل المطر والناس يخرجون للشوارع يتفسحون، ما في أدنى حرج ولا مشقة. وبعض الناس يخطئ في هذه المسألة من جهة أنه يقيس الجمع بين الصلاتين في المطر على القصر في السفر، هذا قياس مع الفارق. القصر في السفر يجوز حتى وإن لم توجد مشقة بالإجماع، بينما الجمع بين الصلاتين في المطر لا يجوز إلا عند وجود الحرج، لا بد من حرج ومشقة ظاهرة. فإذا يعني نقول لا بد من, من, من, من أن توجد المشقة الظاهرة. الجمع ما هو الغرض من الجمع؟ الغرض من الجمع هو تحصيل الجماعة. انتبهوا لهذه المسألة، تحصيل الجماعة، لأنه لو لم يجمعوا بين المغرب والعشاء فربما حبس الناس المطر وهم في بيوتهم، ما استطاعوا أن يأتوا للمسجد أو لا يأتون إليه إلا بمشقة. فالغرض من الجمع هو تحصيل الجماعة وليس مجرد الجمع فقط. ولذلك النساء في البيوت لا يجمعن لأجل المطر، ومن أتى وقد فاتته الصلاة مثلا، ما أدرك إلا صلاة العشاء يعني، أو ما يعني أتى وأدرك صلاة العشاء وصلى معهم صلاة المغرب فقط، وصلاة العشاء سوف يصليها وحده، فإنه لا يجمع، لأن الجمع لأجل تحصيل الجماعة وهو قد فاتته الجماعة. فانتبهوا لهذه المسألة. لكن هناك سنة أخرى، هناك سنة أخرى يعني يمكن هجرها الناس أو كثير من الناس، وهي أنه وقت نزول المطر يقول المؤذن بعد الأذان ألا صلوا في الرحال، لكن الناس لا ما يعرفوا معنى الرحال، يقول ألا صلوا في البيوت، صلوا في البيوت، فيصلون الناس في بيوتهم. لو كان مثلا وقت أذان المغرب مطر شديد وعواصف ورياح، فيمكن يؤذن المؤذن يقول بعد الأذان صلوا في الرحال، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن. فهذه من السنن التي يمكن تطبق. ومنها أيضا أن يصلي صلاة المغرب في وقتها، وإذا نزل مطر شديد وقت العشاء يقول الناس صلوا في بيوتكم، أو نزل مطر وقت الفجر يقول الناس صلوا في بيوتكم. لكن هذه السنة يعني باعتبار الآن أن الناس من العامة لا يعرفونها، ينبغي أولا أن يفهمها الناس أولا حتى لا تكون فتنة لهم. الإنسان إذا فعلها من غير مقدمات فربما أن الناس لا يتقبلون، لكن لو نبه عليها وفعلها يعني بعد التنبيه عليها يكون هذا أدعى لقبولها. نعم. نعم، يدخل معهم بنية العشاء ويصلي بعدها المغرب. وسبقا قلنا في دروس سابقة أن الترتيب الصحيح أنه ليس واجب وإنما مستحب، وعند حتى عند الحنابل يقول هو واجب ويسقط بالجهل والنسيان والعذر. وأورد على الحنابل إيراد، قيل لو أن رجلا استفتى قال أنه صلى قبل 5 سنوات صلاة بدون وضوء، أفتي بأنه يعيد الصلاة، الصلوات اللي بعدها كلها بتقع غير مرتبة، أليس كذلك؟ معنى هل يقضي الصلوات 5 سنين؟ أحد يقول بها، لكن هذا من اللوازم، هذا من اللوازم، ولهذا الصواب هو قول الجمهور. ثانيا له خيار آخر، وهو أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام الرابعة جلس وأكمل صلاته وسلم ثم لحق بهم في الركعة الرابعة لأجل تحصيل الجماعة، فيمكن ذلك. والانفتال سبق إذا قررنا في الدرس السابق، الانفتال عن الإمام لمصلحة لا بأس به، حتى لأجل تطويل الإمام، قصة معاذ انفتل ذلك الرجل لأجل تطويل الإمام وقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يجوز الانفتال عن الإمام لأجل التطويل في الصلاة، فما بالك إذا كان لأجل يعني تحصيل الجماعة ولأجل اختلاف صورة الصلاة؟ كل هذا جائز ولا بأس به. نعم، صحيح أنه لا يجب عند الحنابلة، يجب إلا عند الجهل والنسيان والعذر، وقول الراجح قول الجمهور، لكن عند حتى عند الحنابلة يعتبر هذا عذر، يعتبر هذا يعني عذر، يعني لم يترك الترتيب لغير سواء ولا سبب. نعم، الأفضل يصلون المغرب ثم العشاء، يعني يجمعون جمع تأخير، بإمكانهم يجمعون جمع تأخير، يجوز جمع تأخير جمع تقديم، المهم أنها تحصل الجماعة. حتى لو ما في انشغال يجوز جمع تأخير؟ نعم، إذا جاز جمع التقديم جاز جمع التأخير. نعم، باب هو واحد. نعم، أحسن الله إليكم. تقول: ما هو أفضل كتاب في ذكر الشروط في البيع؟ وهل يوجد كتاب يذكر أحد شرط في البيع؟ وهل يوجد كتاب إيش؟ وهل يوجد كتاب يذكر حل شرط؟ على كل حال شروط البيع في جميع كتب الفقه، في جميع كتب الفقه توجد يعني الشروط في البيع، ولا على كتاب خاصا بهذا، لكن في بعض الرسائل العلمية يعني قد الأخ السائل يمكن يجدها في بعض كليات الشريعة أو في المعهد العالي يمكن يجد فيها رسالة أو بحثا، لكن على كل حال الشروط موجودة في جميع كتب الفقه. نعم، السؤال الأخير هذا فيه نوع من القنوط رحمة الله، كأن المطر يعني مستبعد نزوله، ولذلك فهذه العبارة فيها إشكال. دائما يعني الله تعالى أعطانا قاعدة في الألفاظ: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا بمعنى راعنا وزنا ومعنى، لكن لما كانت راعنا فيها إشكال، وهو أن اليهود تقصد بها معنى سيئا، أمر الله تعالى بترك هذه الكلمة وأن تستبدل بكلمة ما فيها أي إشكال. فمثل هذه العبارات لا شك أنها قد يفهم منها هذا المعنى، وهو القنوط من رحمة الله عز وجل أن ينزل مطر العباد مطرا، ولذلك فينبغي تجنبها، وأن يقتصر المسلم على الألفاظ التي ليس فيها إشكال أو إيهام. طيب، نجيب عن الأسئلة الشفهية. نعم، فضل. لا تعطى حكما واحدا، لا شك أن الأحياء تختلف، قد رأينا في الأيام الماضية أن الأحياء تختلف، حي النظيم أتى أمطار لم تأتي هنا، وشمال الرياض يختلف عن جنوب الرياض، وتعرفون يعني اتساع مدينة الرياض اتساعا كبيرا، حتى قالوا أنها من حيث المساحة أكبر عاصمة عربية من حيث المساحة، ولذلك لا تعطى حكما واحدا وإنما بحسب الأحياء. نعم، نعم، بلل تحصل معه مشقة، حنابلة قالوا بلل تحصل معه مش لابد محصول مشقة، لأن الأصل أن شرط دخول الوقت آكل شروط الصلاة، قد تسقط جميع الأركان والشروط مراعاة لشرط الوقت. افترض أن إنسان عاجز عن ستر العورة، عاجز عن القبلة، عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الطهارة، عاجز عن القيام، نقول صلي على حسب حالك، لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. فإذا قد تسقط جميع الأركان والشروط مراعاة لشرط الوقت، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، وجود حرج ظاهر يبيح الجمع. وإذا أشكل عليك هل تجمع أو ما تجمع، ابني على الأصل أنك ما تجمع، هذا هو الأصل. وبعض الناس يعني بعض الناس يخشى من العامة، يعني بعض أئمة المساجد العامة هو الذي يوجهونه، افترض أنه هو الذي يوجه العامة، هو الذي يرشدهم، لا يجعل العامة قد لا يفقهون هذه المعاني، ولذلك ينبغي أن يكون هو الموجه وهو المرشد للناس. هذا الخطأ اللي أشرت إليه، بعض الناس يعتقد أن لأجل نزول المطر سنة أنك تجمع، هذا غير صحيح، هذا فهمه غير صحيح. تعرفون مذهب الحنفية لا يجوزون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة فقط. ولذلك تجد يعني اللي على مذهب الحنفي من الإخوان الهنود تجد أنهم لا يجمعون إطلاقا، لا يجمعون إطلاقا. ويعني وإن كان قول الصحيح أنه يجوز، لكن أبين لك أن أحد المذاهب الأربعة لا يجوز الجمع أصلا، لأنه يقول أن أصلا صلى الصلاة في وقتها، فلماذا تجمع؟ نعم. نعم نعم يجوز يعني إذا تيسر. هو الهدف طبعا هو تحصيل الجماعة، إذا خرج الناس لا يجمعون، لأن غرض من الجمع تحصيل الجماعة. نعم ما يرد على أي نعم أي نعم صحيح. نعم هذا ما يرد به، هذا مما يرد به على من قال صلاة الجماعة مستحبة لا شك، يعني كونها أيضا إنها يجوز الجمع وكون الصلاة ما تصلى في وقتها لأجل تحصيل الجماعة دليل على وجوب صلاة الجماعة، وأبلغ من ذلك وجوب صلاة الجماعة في الحرب، وكذلك أيضا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ما رخص له النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، كذلك أهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرق على قوم بيوتهم بالنار لأنهم لا يصلون مع جماعة المسلمين في المسجد. الأدلة واضحة، أوضح من الشمس. لكن كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تجد يعني في معظم يعني كثير من المسائل هناك نصوص متشابهة، الله تعالى جعلها حكمة يعني ابتلاء وامتحان العباد سواء في القرآن أو في السنة، فاللي بيأخذ المتشابه ويجمعها سيجد. لكن بين الله عز وجل أن هذه طريقة الزائغين أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ولذلك هذا يا أخوان هذا جواب عام تستفيد منه في جميع المسائل، ترد على أهل الزيغ إذا قال لك إنه ورد الحديث كذا ورد كذا تقول هذا يعني أقل ما يقال فيه المتشابه، والمتشابه نرد له محكم، عندنا نصوص محكمة واضحة صريحة في وجوب صلاة الجماعة فلماذا تتمسك بهذا المتشابه؟ وهكذا أيضا بالنسبة للاختلاط عندنا نصوص واضحة صريحة محكمة، لماذا تأتي بنصوص متشابهة وتجمعها؟ فهذه هي طريقة أهل الزيغ، فنستطيع إذن نرد بهذا الجواب العام، نقول كل ما ذكرته متشابه ونرده إلى المحكم، فوجدنا من النصوص المحكمة الواضحة الصريحة تحرم الاختلاط على وجه تحصل معه الفتنة، ونجد النصوص المحكمة الواضحة الصريحة توجب صلاة الجماعة على الرجال. فإذا نرد ما ذكرت من المتشابه من النصوص إن كانت من المتشابه نردها للنصوص المحكمة، والله عز وجل ذكر القسمين، هو الذي أنزل عليك الكتاب وقسمه قسمين منه آيات محكمة كنا أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون متشابه إلى المحكم وما يذكر إلا أولي الألباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.